شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن ابن حذيفة قال: كنت أحدث حديثا عن عدي بن حاتم، قال: فقلت: هذا عدي بن حاتم في ناحية الكوفة، فلو أتيته فكنت أنا الذي أسمعه منه. فأتيته فقلت: إني كنت أحدث عنك حديثا، فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك. قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فررت حتى كنت في أقصى الروم، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلت إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن الأعمش عن خيثمة عن ابن معقل عن عدي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: فأشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار، وأشاح بوجهه. قال: قال مرتين أو ثلاثة: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد العزيز بن رفيع يحدث، قال: سمعت تميم بن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: اتقوا النار واعملوا خيرا وافعلوا، فإني سمعت عبد الله بن معقل يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث معن بن يزيد السلمي رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد، أخبرنا أبو عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي: سمعته يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخاصمت إليه فأفلجني، وخطب علي فأنكحني. حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن سماك عن محمد بن حاطب قال: تناولت قدرا لأمي فاحترقت يدي، فذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح يدي ولا أدري ما يقول، أنا أصغر من ذاك. فسألت أمي فقالت: كان يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر وإبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك عن سماك عن محمد بن حاطب قال: دنوت إلى قدر لنا فاحترقت يدي. قال إبراهيم: أو قال فورمت. قال: فذهبت بي أمي إلى رجل فجعل يتكلم بكلام لا أدري ما هو وجعل ينفث، فسألت أمي في خلافة عثمان: من الرجل؟ فقالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن أبي مالك الأشجعي قال: كنت جالسا مع محمد بن حاطب فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بلج عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت وضرب الدف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بلج قال: قلت لمحمد بن حاطب: إني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي بدف. قال: بئس ما صنعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، يعني الضرب بالدف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال: وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدفل عليها ويقول: أذهب الباس رب الناس، وأحسبه قال: واشفه إنك أنت الشافي. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له. حديث رجل آخر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، والله للقائه أحب، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. قال عطاء: وفي قراءة ابن مسعود: ثم تصلية جحيم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله، والله للقائه أكره. حديث سلمة بن نعيم رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا شيبان، حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم قال: وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. حديث عامر بن شهر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال: حدثنا عامر بن شهر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا من قول قريش ودعوا فعلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن إسماعيل عن عطاء عن عامر بن شهر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا بقول قريش ودعوا فعلهم. حديث رجل من بني سليم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن جري النهدي عن رجل من بني سليم قال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أو في يدي فقال سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والطهور نصف الإيمان والصوم نصف الصبر. حديث أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا، قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. حديث رجل من أشجع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن رجل منا من أشجع قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي خاتما من ذهب فأمرني أن أطرحه فطرحته إلى يومي هذا. حديث الأغر المزني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي بردة عن الأغر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة أنه سمع الأغر يحدث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله عز وجل كل يوم 100 مرة. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. فقلت له اللهم إني أستغفرك اللهم إني أتوب إليك 2 أم 1. فقال هو ذاك أو نحو هذا. حديث رجل من المهاجرين رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر قال سمعت أيوب قال وحدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن رجل من المهاجرين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. حديث عرفجة رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني زياد بن علاقة عن عرفجة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: وقال شيبان بن شريح الأسلمي، فذكر الحديث. حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا أبو بكر بن عمارة ابن رويبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة قال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال: أنت سمعته منه؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل: والله لقد سمعته يقول ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي خالد قال: وحدثنا مسعر قال: وحدثنا البختري بن المختار عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي سمعوه عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقال رجل من أهل البصرة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أشهد لسمعته أذناي ووعاه قلبي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يشير بإصبعيه يدعو، فقال: لعن الله هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع. حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا عامر قال: وحدثني أو أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، فقلت: جئت يا رسول الله من جبلي طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه وقضى تفثه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة ابن لأم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت له: هل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان ثم وقف معنا هذا الموقف حتى يفيض الإمام أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يحدث عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال عبد الله بن أبي السفر حدثني قال سمعت الشعبي عن عروة بن المضرس بن أوس بن حارثة بن لأم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فذكر مثل حديث روح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي قال حدثنا عروة بن مضرس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم